بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن شاء الله عز وجل يعني هنبدأ مع بعض أول آية من آيات سورة الرعد. قال تعالى: جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. يعني الآية دي بتصف لنا مشهد من أروع المشاهد، يعني مشهد طالما يعني إيه اشتقت له، يعني اشتقت لهذا المشهد. يعني أنت مثلا إيه أعمار أمتي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين 60 و70، يعني اللي عاشوا على طاعة الله عز وجل عاشوا عشان اللحظة دي، علشان المشهد ده، علشان دخول الجنة، لحظة دخول الجنة. فسبحان الله هذه الآية، يعني الله عز وجل يصف لنا مشهد دخولك الجنة، وانت بتفتح باب الجنة كده وداخل، يعني سبحان الله. يعني ايه قال الله عز وجل: أعددت لعبادي المتقين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. تخيل انت هتشوف ايه في الجنة، تخيل ايه مستنيك جوه الجنة، يعني تخيل فضل الله عز وجل عظيم قد ايه، تخيل فضل الله عز وجل كبير قد ايه، والله ذو الفضل العظيم. فسبحان الله، يعني جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فده من أروع المشاهد اللي انت خلاص انا هستريح بقى. يا يعني كما سئل الإمام أحمد قال يعني سئل سؤال فقال له ايه متى الراحة؟ انت الراحة يا امام، انت تحس بالراحة بقى، يعني هل راحة في الدنيا؟ هل الراحة في الدنيا؟ الراحة ليست في الدنيا، تمام. فطب انت الراحة يا امام؟ فقال الامام احمد بن حنبل رحمه الله قال: عندما تضع اول قدم في الجنة. الله اكبر، ايوه، عندما تضع اول قدم في الجنة. فاول قدم في الجنة ده هي دي الراحة، بس انت لسه ما حطيتش رجلك الثانية، لا، ده أول قدم بس رجلك الأولانية تخش الجنة هتحس بالراحة، هتحس بالسعادة، هتحس بالراحة اللي أنت كنت 80 سنة ولا 70 سنة ولا ولا ولا نفسك فيها، نفسك أنت تسعد، نفسك تحس بالسعادة. فسبحان الله، يعني الله عز وجل من كرمه بنا ومن لطفه بنا يعني وصف لنا مشهد دخولك من الجنة. افرح بقى، اسعد، طالما تعبت في الدنيا، ويعني تعبت في الدنيا واجتهدت في الدنيا وأذيت في الدنيا وبذلت لله عز وجل وبذلت لدين الله عز وجل، لا، حقك تسرح، حقك تفرح، وحقك تسعد في الدنيا، في يوم القيامة في الجنة إن شاء الله. نسأل الله عز وجل يعني أن يدخلنا رحمته، أن يدخلنا في رحمته ويدخلنا جنته، إنه لي وذلك والقدر عليه. جنات عدن يدخلونه، هتدخل الجنة إن شاء الله عز وجل. يعني نسأل الله عز وجل أن يدخلنا جنته، إنه لي ذلك القادر عليه، بغير عذاب ولا بغير سؤال ولا سابقة عذاب، جنات عدن يدخلونه. والله آية جميلة جدا، سبحان الله، يعني من أروع الآيات اللي بتصف لنا مشهد دخولك الجنة، يعني مش مشهد نعيمك جوه الجنة، لا، أنت أنا خلاص استريحت، أنا خلاص يعني استريحت في دخول الجنة. يعني قال الله عز وجل: جنات عدن، يعني ايه، هي مش جنة واحدة، يعني هي مش جنة واحدة، لا، ده جنان، جنات عدن، الإقامة السعيدة، الإقامة المريحة، الإقامة اللي ما فيهاش تعب، الإقامة اللي ما فيهاش مضغوطات في الحياة، الإقامة يعني حد لو عنده لفظ أو عنده مثلا يعني يصف لنا هذه الإقامة فيقولها يعني او يكتبها، يعني ايه اسعد اقامة يعني ايه تقيمها في الجنة ان شاء الله عز وجل. يعني جنات عدن، يعني سبحان الله، جنان عدن، يعني ايه الاقامة بتلهف وتشوق وشوق وسعادة وانت داخل الجنة. يدخلونها يعني تفيد تصور المشهد هو يحدث، يعني اقبال، إقامة خالية من المغرصات، جميل، إقبال على الله عز وجل، إقبال أنت داخل الجنة مقبل على ما لا يعني ما أعده الله عز وجل لعباده المتقين، يدخلونها جنات عدن يدخلونها، يعني تصور المشهد بقى وهو يحدث، أنت داخل أهو، تخيل مراسم الدخول عاملة إزاي، أنت مش هتتعامل زي أي معاملة، أنت اللي داخل الجنة ده مش هتتعامل يعني أي معاملة، هتتعامل معاملة الملوك، هتتعامل معاملة الرؤساء، هتتعامل معاملة يعني سبحان الله، يعني معاملة ملك داخل على ملك، سبحان الله، يعني مش الله عز وجل، يعني الله عز وجل قال لآدم إيه؟ يا آدم كنت تدخل علي دخول الملوك على الملوك، فهو آدم ده كان فين؟ كان في الجنة، تخيل كان يدخل الله عز وجل دخول الملوك على الملوك، فسبحان الله إذا تخش ملك على الملك جل جلاله، على الملك سبحانه وتعالى، فإقامة إقامة الملوك بقى، يعني سبحان الله، يعني أنا عايز تتخيل كده سبحان الله، كل ما يدور في خيالك يعني الجنة خلاف ذلك، يعني كل ما تدور كل ما تتخيل وكل ما يعني تتصور الجنة، لا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أنت مهما تفكر في الجنة ومهما تتخيل في الجنة، الجنة يعني خلاف ذلك تماما، تصور مشهد هو يحدث، انت داخل هو ان شاء الله عز وجل، والابواب تتفتح والملائكة يعني بتحتفل بيك، ويعني سبحان الله يعني انت داخل هو، ونسأل الله عز وجل ان يدخلنا جنته، والله ده سعيد هو بيقول الآية، سعيد هو سبحان الله بيتكلم في الآية عن الآية، يعني من اسعد لحظات وانت بتتكلم عن الجنة، يعني شوف بقى املك في الله عز وجل، وانت يعني عندك حسن ظن في الله سبحانه وتعالى، قال الله عز وجل انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ان خيرا فخير وان شرا فشر، فيعني محسن ظن بالله انه يدخلنا الجنة ان شاء الله عز وجل على ما نحن عليه يعني ايه من التقصير، فسبحان الله يعني ايه ربنا ارحم الراحمين، ارحم من عبد واكرم من سئل ويأجر من أعطى، فاكرين يا شباب ولا نسيتهم؟ يعني إيه؟ سبحان الله، تطير المشهد هو يحدث، يعني جميع الأبواب مفتوحة، جميع الأبواب مفتحة، يعني طالما أنت في الدنيا يعني حسيت بالإهانة مثلا، أو حسيت بالتقصير، أو حسيت إن أنت مثلا مهضوم حقك، حسيت بالذل في الدنيا، حسيت إن أنت مالكش قيمة في الدنيا، مش أنت لك قيمة عند الله عز وجل، لك مكان عند الله عز وجل، فسبحان الله يعني جميع الابواب اللي كانت مقفوله عليه في الدنيا تفتح يوم القيامه ان شاء الله عز وجل، كل انواع النعيم موجود، يعني جميع الابواب مفتحه وجميع انواع النعيم موجود، الدخول وحده سبحان الله يحمل نوع من انواع النعيم، مراسم الاستقبال، شوف بقى انت مراسم الاستقبال عايزك تتخيل مراسم الاستقبال عامله ازاي، والملائكه تحتفل بيك، والملائكه بتاخدك كده يعني ايه بتزورك مثلا ايه الاماكن بتاعتك مثلا، او انت داخل والملائكه بتنحني لك اجلالا ويعني سبحان الله وتعظيما، ويعني سبحان الله تلاقي بقى ايه كرم الله عز وجل، وتلاقي لطف الله عز وجل ورحمه الله عز وجل بعباده، ف يعني الدخول وحده بيحمل نوع من انواع النعيم، مراسم الاستقبال زي دخول الملوك، زي استقبال الملوك والرؤساء، يعني تلاقي مثلا ايه الرئيس او الملك بيفتتح مشروع مثلا من المشروعات، او بيزور مثلا يعني مؤسسه من المؤسسات، بتلاقي استقبال غير عادي واحتفاء غير عادي ومش عارف ايه وكل ده ليه يعني ايه، وكلها في امور الدنيا، تخيل بقى انت في امور الاخره، تخيل انت يعني تخيل انت داخل على الملك جل جلاله سبحان الله، يعني انت مش تخشها لوحدك برضه ان شاء الله، تخشها مع اهلك ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم، يعني ده اللي دايما ايه دكتور حازم بيقول لنا عليه نعيم الحياه الاجتماعيه، انت شفت بقى يعني ربنا عز وجل من رحمته مش هتدخل لوحدك، لا هتخش مع من صلح من ابائك وابنائك وازواجك وذرياتك، تخيل انت يعني داخل مع ابوك وامك، وداخل مع ابنك وبنتك وداخل مع يعني امرأتك وزوجك، تخيلي انت داخله مع كل دول من الجنه بقى. تخيل، اللهم ارزقنا الحياه في الجنه، اللهم ارزقنا الحياه في الجنه. سبحان الله. يعني هنا بيقول لك حاجه حلوه قوي، بيقول لك الجنه بيتك الحقيقي، يعني الجنه هو ده بيتك الحقيقي. يعني سبحان الله. يعني ايه؟ الدنيا مش بيتنا يا شباب، الدنيا مش بيتنا يا شباب، الاخره هي دي بيتنا الحقيقي، الجنه هي دي بيتنا الحقيقي. ده المفروض نعده ومفروض نبنيه واحنا هنا في الدنيا، بنعمل له لدخول الجنه، لدخول الجنه ان شاء الله برحمه الله عز وجل. فالجنه عايزين نعيش بالنفسيه دي يا شباب، عايزين نعيش بالنفسيه اللي احنا خلاص يعني كلها كام يوم وهنروح الجنه ان شاء الله. فاكرين النفسيه دي؟ نفسيه انت رايح الجنه، نفسيه ان انت فعلا ان شاء الله عز وجل هتروح بيتك الحقيقي بقى، انت قاعد تعده وتبنيه وتزينه بالاشجار والنخل والزرع. وسبحان الله، تخيل انت قاعد بتبني بيتك دلوقتي، بتبني بيتك دلوقتي، بتزين بيتك وانت قاعد في الدنيا دلوقتي، عمرته في الدنيا واثرت فيه من النخل والزرع بعملك الذي عملته في الدنيا. سبحان الله. يعني اسمع كم ابن القيم بيقول ايه؟ بيقول للعبد رب منقيه، صح، هتقف بين يدي الله عز وجل، تمام، هتقف بين يدي الله عز وجل للسؤال والحساب والعرض امام بين يدي الله سبحانه وتعالى. فللعبد رب منقيه وبيت هو ساكنه، هتسكن قبرك، فقبرك ده اما روضه من رياض الجنه واما حفره من حفر النار والعياذ بالله. تخيل، فالعبد رب ملاقيه وبيته هو ساكنه، تمام، فينبغي له ان يسترضي ربه، يسترضي ربه اللي مقصر في حق الله عز وجل، يسترضيه اللي عارف اللي هو مثلا يعني كل ما يتوب من ذنب يرجع له ثاني، يتوب الى الله عز وجل، يرجع الى الله سبحانه وتعالى، يسترضي الملك جل جلاله. قف بين يدي الله عز وجل وقل يا رب انا اخطات، يا رب انا مذنب، يا رب انا كل ما اتوب ارجع تاني، يا رب انا كل ما اصلح من نفسي، نفسي تغلبني، الشيطان يغلبني، الغفله تغلبني يا رب. فسبحان الله، للعبد رب ملاقيه وبيته هو ساكنه، فينبغي له ان يفترض ربه قبل لقائه، يفترض ربه قبل ان تقف بين يديه. يعني سبحان الله، يعني قبل، يعني مش عايز اقولها بس ايه، يعني في كلام كده صعب لازم الواحد يقوله عشان الواحد يفوق شويه. يعني مثلا ايه؟ يعني قبل ان تندم يوم لا ينفع الندم. يعني انت يعني نسال الله عز وجل، يعني ايه؟ يعني نسال الله عز وجل برحمته ان يغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وان يكفر عنا سيئاتنا وان يتوفنا مع الابرار، انه ولي ذلك والقدر عليه. فسبحان الله، يجب ان تسترضي ربك قبل لقائه، تمام. فشباب، يعني كل واحد يسترضي ربه، شوف ربنا بيحب ايه اعمله، شوف ربنا يريد منك ايه اعمله. يعني سبحان الله، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما امرتكم به فاتوا به ما استطعتم، تمام. يعني اللهم انت ربي لا اله الا انت، خلقتني وانا عبدك، انا العهد فوعدك ما استطعت، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الذنوب الا انت. استرض ربك قبل ان تلقاه، استرض ربك، قف بين يدي الله عز وجل قبل ان تقف بين يديه يوم القيامه عز وجل، قبل ان يوم القيامه تقف بين يديه. ويعمر بيته قبل انتقاله، يعني عمر بيتك بقى، ابدا بتعمير بيتك الان. ده كلام قيم جدا من ابن القيم، كلام احلى من الفل، زي الفل بقى، لا كلام احلى من الفل. للعبد رب ملاقيه وبيته هو ساكنه، فينبغي له ان يسترض ربه قبل لقائه ويعمر بيته قبل انتقاله. شوف بقى انت عايز ايه في بيتك. يعني مش عارف، كان يعني دايما احد الدعاه واحد المشايخ بيقول لنا لو عايز تنور بيتك تثبت اللمبة، لو عايز تنور قبرك يعني قصدي تثبت بلمبة، لو عايز يعني وسع بيتك او قبرك لا يعني ايه تطبق كتير عشان يعني توسيع على الفقراء. فسبحان الله فسبحان الله يعني ايه عمر بيتك قبل انتقالك له. ده احنا كده خلاص يعني ايه جنات عدن يدخلونها ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم. احنا قلنا الحياة الاجتماعية تمام، وقلنا الجنة بيتك الحقيقي، بيتك الرئيسي، بيتك الأساسي اللي انت طالما اشتقت اليه وطالما يعني ايه خلاص نفسك تدخل الجنة بقى، خلاص احنا تعبنا في الدنيا قوي ومش قادرين نستحمل اكتر من كده. فيعني والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، يدخلون عليهم من كل باب. طب الملائكة داخلة تعمل ايه؟ حد يعرف يقول الملائكة داخلة تعمل ايه؟ ما هي اكيد مش ايوه اكيد مش داخله كده يعني داخله وخارجه، يعني مش داخله كده بايديها فاضيه. ماشي ايوه سلام عليكم. واحد برضه معانا اهو بيقول مثلا ايه قلت السلام. ماشي صح. يريد ان يتوقف فذلك افضل له تمام. طيب داخله بالهدايا ترحيب سلام عليكم للتهنئه. تهنئه ماشي. تقوم على خدمته تمام. فسبحان الله يدخلون عليهم من كل باب، يدخلون عليهم يعني يدخلون بالهدايا. زي انتم كاتبين كده ما شاء الله، والصحف وال يعني والسلام والخدمه من كل باب، يعني ايه من كل باب، تحس ان انت يعني تحس ان الملائكه عايزه تخش لك من جميع الابواب. الملائكه فرحانه بيك، الملائكه يعني سبحان الله يعني فرحانه ان انت دخلت الجنه تمام. فعايزه تخش لك من كل باب، تجي لك من هنا الباب ده وتجي لك من الباب ده وتجي لك مش عارف الباب الثاني ده وتقول لك انت عايز حاجه يعني، وتيجي تخدمك وتجيب لك اللي انت نفسك فيه ويجيب لك مش عارف ايه ويجيب لك هدايا ونعيم متجدد، وكل شويه تساعدك بحاجه وكل شويه تساعدك بهديه وحاجه وخدمه كبيره. سبحان الله يعني نعيم متجدد تخيل من كل باب. الملائكه فرحانه بدخولك الجنه، تخيل يعني الملائكه داخله خارجه بانواع النعيم. ان شاء الله داخله خارجه بانواع النعيم، يعني هي مش عارفه تعمل لك ايه ولا ايه ولا ايه. تخيل عايزه تحتفل بيك احتفال يعني احتفال ما حدش احتفل بيك قبل كده تمام. فسبحان الله يعني يدخلون عليه من كل باب، من كل باب فرحه بدخول الجنه، فرحه متكرره ليست مره واحده وخلاص، لا لحظه الدخول متجدده. تخيل يعني مثلا ايه انت بقالك في الجنه فتره وخلاص يتعمل ليك الاحتفال، اتعمل بيك الاحتفال واتعمل بيك يعني جميع انواع الاحتفالات وخلاص، لا ومش خلاص، لا الاحتفال متجدد، الاحتفال متجدد. لحظة سعادة، لحظة سعادتك وانت داخل الجنة متجددة، مش فترة وتنتهي يعني خلاص. يعني فاكر لما كنت دخلت الجنة كان عامل ازاي؟ لا مفيش الكلام ده، ما تقعدش تفتكر لحظة دخولك للجنة كانت عاملة ازاي، لا لحظة الدخول دي متجددة، النعيم متجدد، الفرح متجدد. تخيل سبحان الله، تخيل الله عز وجل يحبك قد ايه، تخيل الله عز وجل يعني ايه كرمه عظيم قد ايه، تخيل الله عز وجل يعني يريد لك الهداية ويريد لك الصلاح في الدنيا والآخرة. سبحان الله. ولما لا يعني أليس الله عز وجل هو الذي كان يباهي بك الملائكة صح؟ يعني ولما لا يعني وربنا ما عملش كده ليه؟ يعني إن شاء الله عز وجل يعني من رحمته ومن كرمه كان يباهي بك الملائكة. حد يعرف الدليل؟ حد يعرف يقول لي إن المجلس مجلس يوم عرفة. تمام. فانت الله عز وجل يباهي يعني بمن وقف بعرفه يباهي بهم الملائكه يعني سبحان الله خير يعني ايه يعني مش دول اللي انت قلتهم اتجعل فيها من يسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك يعني صح مش الملائكه قالت كده علينا الملائكه قالت كده على على على على البشر اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء فنحن احنا يا رب احنا اللي بنسبح بحمدك ونقدس لك قال الملك جل جلاله علام الغيوب اني اعلم ما لا تعلمون فسبحان الله الله عز وجل يباهي بين الملائكه يوم عرفه فسبحان الله يعني خد حب الله عز وجل حب الله عز وجل سبحانه وتعالى لك ايها الطائع ايها العبد الطائع سبحان الله يعني نرجع تاني نقول هم دول اول زمره يدخلون الجنه هم دول اوائل دخول الجنه اه مشفى ويدخلون تدون على دوام النعيم انه متكرر تمام جزاك الله خير تمام طب هم اول زمره يدخلون الجنه دي اول فئه هتخش الجنه تخيل بقى دي الاحتفال بيهم قد ايه والسعاده بيهم قد ايه سبحان الله كلام ابن القيم جميل قوي يا شباب يعني اسمعوا الحته دي كده بيقول لك ابن القيم بيقول ايه كلام قيم لابن القيم بيقول ايه من خلقه الله عز وجل للجنه من خلقه الله للجنه لم تزل هداياها تاتيه من المكاره صح مش حفه الجنه بالايه حفه الجنه بايه يا شباب بالمكاره صح من خلقه الله للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره حفت الجنة بالمكاره حفت الجنة بصوت الفجر وانت نايم تعبان ومش قادر حفت الجنة بالهدوء عز الثلج والسقعة وانت مش قادر حفت الجنة بالتصدق وانت معكش فلوس وانت معاك فلوس حفت الجنة بالابتلاءات حفت الجنة بأي شيء تكرهه أي شيء صعب عليك حفت الجنة بالمكاره تمام فمن خلقه الله عز وجل للجنة لم تزل هداياها تأتيه من المكاره ومن خلقه الله للنار لم تزل هداياها تأتيه بالشهوات شباب ايه حالكم انتوا عاملين ايه حفة النار بالشهوات وحفة الجنة بالمكاره إيه انت مين قال انت مين انت يعني ايه عايز تسأل كل واحد ده يقول لنفسه عايز كل واحد يسأل نفسه انت مين انت يعني ممن خلقك الله عز وجل للجنة فلم تزل تتقرب الى الله عز وجل بما تكره وبما يحب الله عز وجل تمام فسبحان الله يعني اللهم تب علينا والله تعالى ربنا تب علينا يا رب امين يا رب العالمين امين فسبحان الله كلام احلى من الفل فسبحان الله يعني ايه كلام فعلا انت اعرضه على قلبك اعرضه على قلبك شوف انت قلبك ده ايه شوف انت يعني فعلا تتقرب الله عز وجل بالمكاره بما تكره وبما يحبه الله عز وجل او تبعد عن الله عز وجل وتبعد وتبعد عن الله عز وجل يعني بما يكره وبما انت تحب سبحان الله يعني ايه يعني ارضي الله عز وجل زي ما قلنا قبل كده استرضي الله عز وجل استرضي ربنا قبل لقائه استرضي ربك قبل الوقوف بين يديه تمام سبحان الله يعني احنا هنا دايما نقول يعني ايه ماشيين على يعني على قاعده اساسيه نشيل بيها على طول الجزاء الجنس العام تمام يعني زي هما ما ضحوا لله عز وجل ولما اعطوا لدين الله عز وجل وصبروا على المكاره وصبروا على الاذى وصبروا على كل شيء تمام فهم يعني كانت الجزاء من جنس العمل انهم اول زمره يدخلون الجنه الاحتفالات الربانيه الاحتفالات الملائكيه الاحتفالات يعني لحظه دخول الجنه ولحظه الراحه ولحظه السعاده يعني سبحان الله تخيل بقى يعني ثواب كل من يعني من اوذى او كل من تأذى من اجل الله عز وجل وكل من لقي الأذى وكل من يعني من أعطى لله عز وجل وأعطى لدين الله عز وجل من وقته ومن جهده ومن ماله ومن نفسه ومن كرمته أعطى لدين الله عز وجل من كرمته خير. فسبحان الله كان يعني كان الجزاء من جنة العمل انهم اول زمرة يدخلون الجنة جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وذرياتهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب فرحة ما بعدها فرحة سعادة ما بعدها سعادة. سبحان الله يعني يعني سبحان الله يعني لما فيلا نعيم أقوام الملائكة خدمهم يعني يا نعيم يعني سبحان الله. اللهم اجعلنا من أهلها رب العالمين آمين يا رب. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب آمين. فيلا نعيم أقوام الملائكة خدمهم خيال فرحة دخول الجنة في تزايد مستمر لا يتوقف رفعة الهمة يا شباب اشتغلوا يعني لما شفت انتم لما أخبر الله عز وجل بمن يدخلون الجنة فهم انت نفسك تبقى مع مين بقى انت نفسك هتبقى مع مين فدي همة عالية ان شاء الله ونسأل الله عز وجل رفعة الهمة يعني ايه انت مع من تحب انت مع من تحب انت بتحب مين شوف انت بتحب مين شوف قلبك ميال مين شوف قلبك مع مين. فسبحان الله نسأل الله عز وجل الهداية والرشاد والتوفيق انه ولي ذلك والقدر عليه. يا شباب انا يعني ايه احنا عايزين فعلا نجتهد شوية عايزين ندعو البعض محتاجين جدا احنا ندعو البعض محتاجين جدا الثبات يعني نسأل الله عز وجل ان يثبتنا يعني في الدنيا حتى نلقاه ما هو ليه ذلك القدر عليه. يا شباب احنا يعني ايه انا عايز يعني ايه يا ريت كل واحد يعني كل واحد يقول هو طلع في ايه يعني انا عايز دلوقتي كل واحد يقول انا طلعت في ايه استفدت بايه. دي قاعدة في حياتي ان شاء الله همشي عليها اسأل الله عز وجل ان يعني ان يوفقني بها مثلا. استقبل الجنة فندعو الله ان يكون من عند الجنة ده امين يا رب. كلما باعت الجنة عن المعاصي كلما بعدت عن المعاصي قربت من الجنة. جميل. تذكر ان ساعة الدنيا لله بعده راحة ابدي ان الجنة حفت بالمكاره فيجب ان نصبر على العبادة حتى نصل الجنة. طبعا المكاره مهر الجنة إنما نصبر على الابتلاءات حتى نرتاح في الجنة. الجنة هي بيتنا الحقيقي يبقى لازم نعد له ونجهز تمام بذات المصير أن يكون عملي خالصا لوجه الله. الله لا رزقنا الإخلاص يا رب رزقنا الإخلاص. أي عمل في الدنيا من غير إخلاص هو له أي رزق. أي عمل في الدنيا من غير إخلاص ولا له أي وزن. أن أضع لنفسي جدول لأؤكد به بيتي في الجنة ما أريد أن أجده هناك أجهزه. يا ريت والله جميل ما نعيش نفسية إلا رهبة. جميل كده أنا الجنة بصراحة الله غنية أنا كده غنية الجنة غنية أوي وعلشان عشان أنام تلك السنة والأرتاح راحة أبدية على الصبر والمثابرة علينا الصبر والمثابرة والتعب في الطريق إلى الله عز وجل. مش هنكون لوحدنا في الجنة هيبقى معانا أخوات المستأمنة أمك العمل أمك العمل علينا دائما أن نذكر أن الجنة هي موطننا الأصلي وأن هي في الدنيا مجرد بيوت. جميل جدا أن أدعو إلى الله فترة من فطار. جميل جميل جدا جدا يعني أدعو إلى الله قدر المستطاع. جزاك الله خير يا شباب والله نسأل الله عز وجل يعني الدنيا دار عمل. أنا أدعو إلى الله قدر المستطاع بالصبر يرتفع القدر في الدنيا والآخرة. جميل جميل جدا، الصبر يرتفع القدر في الدنيا والآخرة، الصبر عن المعصية، الصبر عن المعصية. جميل، الصبر على المعصية أعظم وأجل من الصبر على البلاء. جميل ما شاء الله. ما هو الصبر، أنواع الصبر تتحد، الصبر على الطاعة، والصبر على المعصية، والصبر على المقدور. الصبر على المعصية. الله. الصبر على المأمور، والصبر على المحظور، والصبر على المقدور. تمام كده، ده انواع الصبر. نسأل الله عز وجل ان يصبرنا على الدنيا. طيب جزاكم الله خيرا يا شباب، جزاكم الله خيرا. يعني احنا كده ان شاء الله خلصنا موضوع ان عيش بالسيف من جهل الجنة، الا يتعارض مع عدم علم مكر الله وسوء الظن بالنفس. والصحابة المبشرين بالجنة لم يعيشوا، لم يؤمنوا مكر الله وقول اي مكر. طيب شوف ماشي، ايا كان الكاتب يعني موضوع ان عيش نفسيه في ذهب الجنه لا يتعارض مع عدم امن مكر الله وسوء الظن بالنفس. الصحابه المبشرين بالجنه لم يعيشوا، لم يؤمنوا مكر الله. تمام، هو كلام جميل جدا، يعني كلام عجيب، بس في حل حاجه اللي هي التوازن. يعني ايه التوازن؟ يعني ايه زي ايه ابن القيم بيقول ايه؟ ابن القيم بيقول الانسان يطير الى الله عز وجل بجناحين. تمام، بجناحين، جناح الخوف وجناح العلم. تمام، بين الخوف والرجاء. تمام، فان غلب الخوف تمام فعليه بالرجاء، وان غلبه الرجاء فعليه بالخوف. فهو ده التوازن. تمام، التوازن احنا نشيء الى الله عز وجل بالخوف والرجاء، خوف من عذاب الله عز وجل، ولا نأمن مكر الله عز وجل بنا، ويعني ولا نحسن ظن انفسنا. تمام، بس ان غلب هذا الجانب، تمام، ان غلب هذا فلا، يعني ايه شويه رجاء، لا ربنا عز وجل ارحم الراحمين، الله عز وجل ارحم بكم من هذه الام بولادها. تمام، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي بما شاء. تمام، ان خيرا فخير وان شرا فشر. فسبحان الله، يعني نمشي الى الله عز وجل ونسعى الى الله عز وجل بالجناحين دول، الخوف والرجاء، فلا يغلب الاخر على الاخر، فلا يغلب الاخر على الاخر. تمام، فيعني ايه التوازن مطلوب، التوازن احنا نمشي الى الله عز وجل ونسعى الى الله عز وجل ونسير على طريق الله عز وجل بدونه، فالخوف والرجاء. تمام، جزاكم الله خيرا. يعني دكتور محمد جونا ان شاء الله هيدخل، دكتور محمد جونا موجود اهو ان شاء الله، فيعني ربنا يوفقه ان شاء الله. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله المبعوث ورحمه الله لخلق الله. اما بعد، فوصلنا الحمد لله وطوله للقاء جديد من لقاءات معهد القران الدعوي. تمام، بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني الجولة اللي فاتت كانت من انجح الجولات برضو بفضل الله، وده شيء جميل جدا ومشرف ان انتم برضو رغم ان اللي ادى الجولة يعني مش الدكتور حازم ولا حتى انا ولا اي حد، الدكتور مصعب، يعني اول مرة هو يدي اصلا درس. فبفضل الله سبحانه وتعالى ما زال يعني مستواكم في الايه في العمل زي ما هو، ما تأثرش، ودي حاجة جميلة جدا، ربنا يجزيكم كل خير. لكن عايزين نركز على شوية حاجات. اولها طبعا بفضل الله انت عارفين احصائيات المفروض حد بعد كده يحطلنا على الغرفة او على المنتدى. هو حد عنده مشكلة في كل المنتدى يا شباب؟ حد عنده مشكلة في الدخول المبتدا او في التواصل من خلاله يعني؟ سامعيني طيب؟ طيب الحمد لله ده شيء جميل جدا. طيب يعني المبتدا الحمد لله بتتواصل عليه كويس، جميل جدا. طيب ان شاء الله طبعا في كذا حد بعت لي على الفيس بيقول لي انا مش عارف اكون المبتدا، ياريت لو في حد بس عنده مشكلة فنية ياريت. في اكتر من اخت بعدولي مش عارفين يدخلوا المنتدى. انا اصلا مش عارف المشكلة، قلت لهم يتواصلوا معاكم، قلت لهم انا مش عارف المشاكل الفنية دي، انا ما اعرفش حلها، تواصلوا مع الاخوات اللي ايه اللي ماسكين الجروب يعني. وما اعرفش وما عارف يدخل، لا انا ما تبعتش معهم يعني، انا مجرد وجهتهم ليكم بقى. ما انا قلتلهم كده بالفعل، قلتلهم تواصلوا على جروب بتاع المعهد الاخوات وهم هيقولوا لكم تعملوا ايه. انا بس اللي بلغني ان في مشكله، فمش عارف ايه المشكله الصراحه. يا ريت اخواتنا الايه القائمين على المعهد يحاولوا يتواصلوا مع الايه مع اي حد حاطط لهم استفسار بقى ويوصلوا الموضوع يعني. فانا قلتلهم يتواصلوا مع الاخت انين الاقصى لاختنا امال يعني، وهم قالوا ان هم بعتوا لها ما ردتش عليهم وكان زي كده، قلت لهم اصبروا هي هترد عليكم والمشكله هتتحل ان شاء الله. ما اعرفش بقى ايه اللي حصل، ما تابعتش يعني. بس انا بقول ايه، ان بلفت بس نظركم مساله المنتدى ديت، لو في مشاكل فنيه يا ريت تسهلوا الايه الموضوع على الناس يعني، او تعملهم شرح مثلا صور او حاجه بحيث المساله تبقى سهله شويه. التفعيل المعهد على المنتدى، مش فاهم. يعني هو الاول بيبقى العضويه بتفعل وبعدين يقدر يدخل يعني. تمام. فهمت. تمام. طيب دي النقطه الاولى. النقطه الثانيه كنا عايزين نقول الجوله طبعا ما شاء الله اداكم فيها جميل، ما شاء الله جزاكم الله خيرا، لكن احنا عايزين نهتم اكتر بشويه حاجات. اولها الكلمات اللي هي البوستات المكتوبه يعني، لان طبعا انتوا عارفين ان البوست المكتوب هو اكتر حاجه الناس بتقراها يعني. مثلا بوست الفيديو بيوصل ل 10,000 مشاهده، وفي الاخر الفيديو نفسه ممكن مثلا يبقى 200-300 مشاهده. يعني ال 10,000 واحد اللي شافوا البوست قرأوا الايه؟ البوست المكتوب بس، لكن الفيديو نفسه اللي دخله من الاخر هو 200 مثلا، او على اقصى كبير بيوصل ل 500 مثلا. فاذا المكتوب اهم من الايه؟ من الفيديو يعني. الفيديو برضه مهم بس الاهم منه الكلام المكتوب. واخدين بالكم ازاي؟ عايزين نهتم اكتر بالكلام المكتوب، لان ايه حسيت ان الاهتمام كله منصب بالايه لجانب التصميم والبانر او الفيديو. لا هو الاهتمام بيهم حاجه مهمه جدا، لكن دي حاجه يعني الناس خاصه عندها مهارات خاصه زي اختنا جوتو الله مثلا في الفيديو، او اخواتنا اللي بيعملوا تصاميم. لكن الاهم واللي هو فعلا الناس كلها تقراه واللي احنا كلنا نقدر نعمله سواء اخواتنا اللي بيصمموا او اللي مش بيصمموا، هو كتابه البوست الايه التشويقي. ده مهم جدا، لان بلاحظ دايما ان في اخوه واخوات على المنتدى بيكتبوا كلام ما ينفعش يبقى نص تشويق خالص يعني، عمال يحكي لك قصه مثلا، او جايب كلام من القيم، او جايب كلام ما هو ده مش ده سهل يعني. اللي بينقل ده هو سهل انه ينقل اي حاجه. فالنقل مش هو الوظيفه اللي انا عايزها منكم، انا عايز ان انتوا تبدعوا يعني. مثلا تلاقي كلام لابن القيم جميل، ده شيء جميل جدا، لكن مش مجرد انك تنقله بقى، لا احوله الكلام، ترجم كلام ابن القيم لحد اي حد يقدر يقراها يفهمها يعني. هو ممكن يبقى كاتب بالظبط زي ما اخونا ابو يحيى بيقول، في فرق بين الكلام اللي في بدايه البوست والكلام اللي جوه الدرس. اللي جوه الدرس ده واحد راغب بقى يسمع، لكن الكلام اللي اتكتب في بدايه البوست ده كلام تشويقي لاي حد يقراه. انا قرات مثلا كلام ابن القيم عن اي حاجه علاقه مثلا له علاقه بحب الله مثلا، فالكلام عالي وجميل وانا مبسوط منه، لكن عشان اوصله للناس ان اي حد يقدر يقراه ويفهمه لازم انا ابسطه واعمله بلغه سهله شويه، واضرب امثله من واقع ابن القيم بيضرب امثله مثلا من واقع زمانه، لازم انا اضرب امثله من واقع زماني. فاهم ازاي؟ فلابد ان انا اعمل ايه ترجمه، او اعمل زي ما بيسموها اسقاطات على الواقع بتاع الناس اللي انا بدعوهم، او اعمل زي ما بعض برضه الدعاء بيسميهم ارمي سلالم للناس عشان تقدر تصعد للمعاني العاليه دي. تمام؟ يعني لازم ارمي فيلم ده عباره عن كلام يصعب بيه من لغته للغه الشرع او لغه اللي انا بنقله منه ده. تمام مش لازم ابقى لغه درجه اللي هي العاميه قوي يعني، لا انا عايز اكتب لغه عربيه بسيطه جميله، يعني في اللغه العربيه فصحى، لغه عربيه غنيه بالالفاظ وبالمعاني جميله جدا. فانا بس عايز ايه، ابقى لغه عربيه بس بدون تقعر وبدون تكلف وبدون كلام عالي، عايز كلام سهل الجميع يفهمه ويقراه. تمام بالظبط كده. فدي النقطه الاولى اللي هي البوستات. بعد كده تاني حاجه ان احنا قلنا ان المواضيع اصلا دكتور احمد البدايه دي كان اتكلف بعضكم ابحاث فيها، اللي عنده ابحاث طبعا رفعها، واللي ما عندوش يعني يا ريت قبل الدرس يرفع مثلا الايه الاحاديث والايات او الابحاث او الفيديوهات اللي يقدر يشوف انها مناسبه في التحضير، يعني كمشاركه في تحضير الدرس نفسه. يعني دكتور حازم هيدي ان شاء الله المره الجايه عن نعيم الايه الاجتماعي في الجنه، ففي بيتهيألي حد منكم كان عمل ابحاث في النعيم الاجتماعي في الجنه. لا اللغه العربيه مش العاميه، تمام، اللغه العربيه البسيطه. اللي عمل بحث هيرفعه، تمام هيترفع، واللي ما عملش بحث ممكن يشارك، مفيش مشكله انه يشارك باي حاجه حلوه سمعها في درس او قراها او في حديث شرح حديث او معنى ايه، اي حاجه يعني ايه شاف ان هي متعلقه بالموضوع ممكن يبعتها برده كنوع من المشاركه في التحضير. كمان يبقى عندنا كتابة البوست، تاني حاجه المشاركه في التحضير، ثالث حاجه الفيديوهات والبنرات انتوا شغالين فيها كويس ربنا يوفقكم، يبقى ده تعليقنا على الجوله. الجوله الجايه ان شاء الله انتوا عرفتوا انها هتبقى عن الحياه الاجتماعيه في الايه في الجنه، الحياة الاجتماعية في الجنة. فيا ريت نقترح احنا بقى ايه اسم للدرس، يعني الحياة الاجتماعية في الجنة ده اسم واضح وجميل، ممكن يعني لو حد له اسم مثلا شايف ان هو دعوي شوية ويبقى اجمل، يعني بعض الناس اقترح مثلا ايه احلى صحبة في الفردوس مثلا، صحبة العرش، حاجات زي كده. بغض النظر يعني انتوا بقى فكروا، يعني بضرب لكم امثلة عشان ايه افتح لكم يعني افاق للتفكير، فكروا براحتكم. بس يعني بدري شويه، يعني يا ريت ايه الحاجات دي تبقى بدري شويه بحيث نلحق نبعتها للدكتور حازم يعني. تمام؟ يعني عشان هي لو ليها تبقى لو الاسم لقى قبول واسم كويس هنبعته للدكتور حازم بدري عشان ايه يظبط الدرس عليها. تمام؟ واللي عنده مشاركات برضه في التحضير يبعتها من بدري. جميل يا شباب؟ احنا من بدري اهو، احنا النهارده الجمعه والجوله الاثنين وقدامنا ثلاث ايام. تمام يا شباب؟ طيب نكمل احنا بقى موضوعنا في الايه؟ في المعهد القرآني الدعوي. كتابه الموضوع في المنتدى. مش فاهم، يعني قصدك اللي هيشاركوا يعني ينزلوا مشاركتهم بدري؟ الموضوع يتعمل دلوقتي. ماشي. يا ريت اختنا المشرفه هناك تحط الموضوع من دلوقتي ان شاء الله. في حد منكم مشرف يقدر يعمل الموضوع؟ طيب تمام، اخونا ابو يحيى هيكتبه. تمام. جميل جدا. طيب احنا ان شاء الله النهارده هنتكلم على بعد بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، هنتكلم كده على نوع من انواع التمكين للدعوه الى الله في الارض في القران. يعني القران والسنه بينوا ان التمكين للدعوة إلى الله تأتي على عدة صور. معايا يا شباب؟ موضوع يعني إيه عايزكم تركزوا فيه شوية، لأن الموضوع مهم. نرجع بقى للإيه للدروس بتاعتنا اللي إيه في فقه الدعوة. فبنقول ايه اللي تمكين الله عز وجل للدعوة الى الله؟ جاء في القرآن على عدة صور، منها صورة هنتكلم عنها النهاردة، تمكين الله عز وجل للدعوة بتبليغ الرسالة واداء الامانة، يعني ده حد ذاته نوع من التمكين. تمام؟ ازاي الكلام ده؟ عندنا كذا قصة ذكرت في القرآن، ونهاية القصة كانت تنتهي فقط بتبليغ الرسالة وأداء الأمانة. مع شباب، فكان غاية ما طلب في القصة وغاية ما أمرنا به ونتعلمه، يعني ده هدف لوحده مستقل بذاته وهو نوع من أنواع التمكين للدعوة، هو تبليغ الرسالة وأداء الأمانة. معنا قصة الأولى في الموضوع دوت، هي قصة أصحاب القرية، عارفين القصة طبعا في سورة ياسين. وضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. البلاغ. تمام؟ قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، إلى آخر الإيه؟ الآيات. الشاهد إن حتى سواء المرسلين أو حتى صاحب ياسين زي ما أختنا في الفيلم تقول، اللي هو الرجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، كان وظيفته برضه هي البلاغ. ولما قتل هذا الرجل وقتله قومه قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المقربين. يبقى هو كان حتى لما مات حتى تمنى أن يبلغ قومه ما حدث له من النعيم، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يبقى كان النصر في هذه القصة هو فقط بتبليغ الرسالة، وكان أمنية هذا الرجل حتى بعد مماته ان هو يبلغ الرسالة. طبعا هو ده مختلف اللي فيقول كده، قصة معروفة ان الرجل جاء ورغم وجود ثلاث رسل فانه ايه قام ونهض للدعوة الى الله، وجاء من الخلوة في اقصى المدينة وجاء يسعى في الطريق الى الله، ثم دعا الى الله، ثم قتل في دعوته الى الله، ثم تمنى حتى بعد موته ان يظل داعيا الى الله ومبلغا عما حدث له بعد موته من كرم الله له. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يقول الدكتور علي الصلابي تعليقا على الرسالة على هذه القصة، يعني قال إن الدعاة إلى الله في أمس الحاجة إلى أن يقفوا مع قصة أصحاب القرية ويتأملوا ويتفكروا في أبعادها ونهاياتها. إنني أريد أن أقف مع رجل مؤمن الذي تمكن الإيمان في قلبه، ماذا فعل في نفسه ذلك الإيمان العظيم؟ هو الذي ينقل عن سيد قطب، يقول لقد وقف سيد قطب رحمه الله في تحليل نفسية هذا النموذج، فقال سيد قطب إنها استجابة الفطرة السليمة لدعوة الحق المستقيمة. يبقى فطرة سليمة اللي هو الرجل جاء من أقصى المدينة لدعوة حق مستقيمة اللي هي دعوة الرسل الثلاثة، فيها الصدق والبساطة والحرارة واستقامة الإدراك وتلبية الإيقاع القوي للحق المبين. فهذا رجل سمع الدعوة واستجاب لها بعدما رأى فيها دلائل الحق والمنطق وما يتحدث عنه في مقالته لقومه، وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره فلم يطلق عليها سكوتا. وهذه مسألة مهمة جدا، ان الدعاية الى الله الاصل في تحركه للدعوة مش مجرد ان هو سمع ان الدعوة الى الله فرض، سواء فرض كفاية او فرض عين في بعض الاحيان، فقال انا عايز ايه خايف لأسم فيلا عشان ايه ازيل الاسم عن نفسي. لا، دي مش نفسية الدعاية الى الله ابدا ابدا. لكن الدعاية الى الله انسان تحرك قلبه وامتلأ قلبه بالايمان فصاب حتى لم يطق عليها سكوتا، يعني هو الايمان ملأ قلبه حب الله وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحب الدين ملأ قلبه، تمام، لحد ما قلبه ده خلاص فاض بهذا الحب فخرج براه، فلم يطق السكوت عن الدعوة، عايز يتكلم عن ربنا، عايز يتكلم عن النبي عليه السلام، وعايز ينصر الإسلام بما يقدر. هي دي الأصل والدافع اللي لابد يبقى عند أي إنسان بيتحرك في الدعوة إلى الله. لو هو ما عندوش الإحساس ده عمره هيعمل حاجة، يعني هو مجرد بس ان انا ايه ده فرض فانا بزيل الاسم عن نفسي، لا، مش هيصل ابدا الى هذه المرتبة من البلاغ. لابد يكون عنده حب وبذل وعطاء وايثار لهذه الدعوة عما سواه، وإلا فلن يطيق. واضح شباب؟ طب يقول كده، هذا رجل سمع الدعوة واستجاب لها بعدما رأى فيها من الحقائق، وحينما استشعر قلبه حقيقة الإيمان تحركت هذه الحقيقة في ضميره، فلم يطلق عليها سكوتا، ولم يقبع في داره بعقيدته وهو يرى الضلال من حوله والجحود والفجور، ولكنه سعى بالحق الذي استقر في ضميره وتحرك في شعوره، سعى به إلى قومه وهم يكذبون ويجحدون ويتوعدون ويهددون، وجاء من أقصى المدينة يسعى ليقوم بواجبه في دعوة قومه إلى الحق وفي كفهم عن البغي وفي مقاومة اعتداءاتهم الأثيمة الذي يوشكون أن يصبوه على المرسلين. يعني هو جاء أصلا إيه وخلاص هيحصل اعتداء على الثلاثة، فإذا بالاعتداء وقع عليه هو فمات شهيدا لدعوته رضي الله عنه. طبعا رضي الله عنه ده من الدعاء يعني. مع شباب وصلنا فين بقى؟ آخر حاجة سمعتوها مش بدأ أصلا صح؟ كنا بنتكلم على قصة صاحب آل ياسين أو صاحب ياسين أو نعيبة النصرة والتبليغ، تمام، وأمنية صاحب ياسين بعد ماته. يعني من صاحب ياسين بعض الفوائد الدعوية، أولا طبعا زي ما احنا قلنا إن هو رغم إن هو كان فرد ومع وجود ثلاث رسل فانه لم يتوانى عن الدعوة، يبقى دي فائدة الاولى. الثانية انه جاء من اقصى المدينة، كان ممكن ايه يظل في اقصى المدينة يعبد ربه ولا ينشغل بدعوة الاخرين، لكن دي طبيعة المؤمن كامل الايمان ان هو يصيب في قلبه حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يستطيع الا ان يتكلم عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، دي طبيعة مستلزمة لكمال الايمان. تمام، يعني اي واحد يكمل ايمانه لابد يعمل كده غصب عنه. واضح شباب؟ طيب يبقى دي الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة ان هو لما جاء ايه وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى قال يا قومي، يبقى كلمة يا قومي دي برضو فيها الحب والتقدير، يعني بيقولوا انتوا اهلي، فبيبقى فيها نوع ايضا من المودة بينه وبين قومه، ان هو بيقول لهم يا قومي اتبعوا المرسلين، يبقى بيتقرب منهم ويتودد اليهم. يا قوم اتبعوا المرسلين، برضو ما قالوش اتبعوني لان هو مجهول بالنسبة لهم بخلاف ايه مؤمن آل فرعون، فقال لهم ايه يا قوم اتبعوني اهديكم سبيل الرشاد، لكن ده كان من اقصى المدينة، فقال لهم يا قوم اتبعوا المرسلين، فيها يعني ايه نوع من انكار الذات والاهتمام بايه بمين اللي هيفيد، مش مهم انا اللي هفيد، المهم ان ايه الفائدة تصل الى المدعو خلاص يعني. تمام، يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. طبعا دي فيها ايضا ملمح عظيم جدا من ملامح الدعوة، ان ما من نبي قط الا ولم يسأل قومه اجر. تمام، ودي ملمح من ملامح دعاء الى الله، هو الزهد في الدنيا وعدم التكسب من وراء الدعوة. تمام، طبعا مسألة اخذ الاعمال بقى اخذ الاجر على اعمال القربات دي مسألة فيها تفصيل، هل يجوز ان انسان بيعمل عمل على صور ديني ياخد اجر ولا لا، مسألة مختلف فيها، ولو جاز ان يأخذ فالاصل يأخذ بالمعروف، يعني ما يبقاش بيبني بيوت ويشتري عربيات ويشتري محلات وكده من وراء الدعوة، لا ده يبقى يعني باب الورع اوسع بالفعل. لكن بعض الناس يعني بتأخذهم الحاجة، ولابد هو بقى دي شيء بينهم نفسه يكون صادق مع الله فعلا ان هو محتاج، يعني مش بيستكسر من الدنيا وخلاص، لا يبقى محتاج فعلا، ما قدموش وظيفة تانية ولا حاجة تانية يتكسب بيها وغصب عنه، فاضطر ان هو ياخذ المال على عمل اصله ان هو لله، ففي الحالة ديت يبقى ياخذ على قدر الحاجة. حاجة او اجرة المثل. وبعض العلماء قيد ان ايهما اقل. يعني ايه؟ يعني ايه الحاجة او اجرة المثل؟ يعني مثلا انا مثلا حاجتي في الشهر مثلا 2000 جنيه، انا محتاج 2000 جنيه في الشهر، تمام؟ والعمل اللي انا بقوم به في الثغر الدعوي ده، لو جبنا موظف باجر يقوم به هياخد 1000 جنيه، يبقى انا اخد 1000 بس ما اخدش 2000، مع ان انا حاجتي اكبر، بس هو العمل ده ما ده احنا لو جبنا واحد من الشارع يعمله هياخد 1000 جنيه، يبقى انت تاخد 2000 ليه؟ يبقى انت تاخد زي ايه؟ زي اجرة المثل. لو جبنا واحد او كان في مصلحة دنيوية مثيلة، تمام؟ يعني مثلا لو جبنا مثلا واحد يديره غرفة صوتية مثلا عندنا هنا في الموقع، فلو في غرفة صوتية تانية على موقع مش اسلامي اصلا، بيجيب اللي بيدير الغرفة هناك بياخد كام؟ فتبقى تاخد زيه، تمام؟ حتى لو انت حاجتك اكبر. طب العكس بقى، افرض ان انت ان ادارة الغرفة دي مثلا مرتبة 10,000 جنيه، بس انت حاجتك 2000 جنيه بس، يبقى تاخد ال 2000 جنيه بس. يبقى الحاجة او اجرة المثل ايهما اقل، تمام؟ فدي برضه يعني كل الضوابط يعني ما هياش فيها نص شرعي محكم بحيث ان المخالف يبقى بياخد مال حرام، ولكن احنا نقول ان احنا الانسان يتورع يعني لو اضطر، لكن الاصل اساسا ان انت اللي تنفق عن الدعوة، انت اللي تنفق على الدعوة، مش تاخد مال من الدعوة، لا، انت اللي تبقى بتنفق بنفسك وجهدك ومالك على الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. واضح يا شباب؟ طيب، ما قلنا ايه؟ قوله ابتدوا من لا يسألكم اجرا وهم مهتدون. وبعدين بقى صيغة جميلة جدا برضو نتعلمها من هذا الدعاء الى الله، ان قال لهم ايه؟ ومالي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. طبعا ديت فيها فقه دعوة عالي جدا جدا جدا. اولا ان هو قال ومالي، فتوجه بخطاب لمين؟ لنفسه، فما قال لهمش ومالكم. ودي نقطة مهمة جدا في دعاء الى الله، ان هو دايما يعني اما ان هو يتكلم بصيغه نفسه، تمام، او يتكلم بصيغه الجمع، لكن ما يتكلمش بصيغه المخاطب. يعني مثلا هنتكلم مثلا عن الصيام، فاقعد اقول مثلا فضل الصيام ويباعد عن النار 70 خريفه و و و، فان شاء الله ربنا يعيننا ونصوم ان شاء الله ايه الايام القادمه دي، او ربنا يعيني ويقدرني ان انا اصوم. يبقى انا اذا بتوجه بالخطاب، طب انا ما اصومش ليه وضيع الثواب ده؟ تمام؟ يعني انا بتوجه الخطاب لنفسي او لينا كلنا، ان احنا زينا زي بعض، انا واحد منكم ويا ريت كلنا ايه نعمل الخير ده مع بعض. لكن ما اقولش يا جماعه فضل الصيام ولازم تصوموا وانتم ما تصوموش ليه وانتم مقصرين ليه؟ الخطاب اللي هو ايه بصوت المخاطب ده بيبقى فيه تنفير كبير جدا للنفوس. لكن هو قال ايه؟ ومالي لا اعبد الذي فطرني، تمام، واليه ترجعون، وكلنا بقى هنرجع انا وانتم. ففي جمع بين ان هو يتكلم بالصيغه عن نفسه، وبعدين في الاخر اداهم حته كده ايه ليهم، واليه ترجعون، وانتم كمان هترجعوا الى نفس الخالق الذي خلقني، وسنحاسب انا وانتم من الذي عبد ومن الذي لم يعبد. واضح شباب؟ وما لي لا اعبد الذي فطرني واليه ترجعون. اتخذ من دونه الهه، برضه اتكلم عن نفسه، مع ان هم اللي اتخذوا الهه وما حدش. اتخذ من دونه الهه ان يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا هم ينكرون اني اذا لفي ضلال مبين اني امنت بربكم فاسمعون. على طول بقى ربنا سبحانه وتعالى ما قالكش عملوا فيه ايه. هم طبعا قتلوه، قيل ادخل الجنه. ربنا يعني، ودي مهمه جدا جدا جدا ان احنا نعيش مع ما وراء الحدث. يعني دايما عندنا مشكله كبيره جدا في الابتلاءات، ان احنا دايما بنقعد نعيش قوي مع الابتلاء وننسى ما وراء الابتلاء من النعيم. يعني نقعد نتكلم مثلا عن ايه اللي بيعتقل واللي بيضرب واللي بيعذب في سبيل الدعوه الى الله واللي بيحصل كذا وكذا وكذا، لكن ننسى ان احنا نقول يا جماعه دول في حفظ الله، والناس دي في رعايه الله، واللي قتل في سبيل الله ده شهيد في روحه في حواصل طير خضر معلقه بعرش الرحمن، ده احياء عند ربهم يرزقون، ده بقى في صحبة النبي عليه الصلاة والسلام وفي رفقة النبيين والصديقين والشهداء، ربنا جمع النبيين والصديقين مع الشهداء، يبقى احنا لابد ان احنا نعيش مع ما يحدث لعامل للمبتلى من الكرامات ومن النعم. يبقى احنا لابد ان احنا نوضح الكلام ده لذلك لما يجي نتكلم على الابتلاء في سبيل الدعوة الى الله، لابد ان احنا نوضح المبتلى ده اجره ايه، وان اهل البلاء اهل العافية يوم القيامة يودون او لو انهم كانوا قد ابتلوا في الدنيا لما يرون من ثواب اهل البلاء، تمام؟ فنسأل الله العافية واذا ابتليت فاصبر. معايا يا شباب؟ يبقى لابد ان احنا ننقل النقله دي، لذلك ربنا نقلك النقله دي وما قالكش حرام ايه، ولكن على طول ايه قيل ندخل الجنه. فظل داعيا الى الله حتى بعد موته وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. يبقى اذا القصه معانا تحت عنوان البلاغ هو نوع من التمكين. تمام، تبليغ الرساله واداء الامانه هو نوع من التمكين، وده اللي حصل لمين؟ لصاحب ياسين. طبعا عندنا قصه ثانيه برضه مهمه جدا، وهي قصه اصحاب الاخدود. القصه انتوا عارفينها واتكلمنا عليها، لو حد فيكم تابع السلسله بتاعتنا بتاع دور من الوحيين اتكلمنا على القصه، حكيناها كده على عجاله يوميها، كان يعني في ضغط كده كان بعدنا درس الدكتور حازم فما طولناش قوي في القصه، لكن اتكلمنا عنها عن اهم الملامح فيها بسرعه. فطبعا الغلام لما امن واراه الله عز وجل الكرامه لما قتل له الايه الدبه، وفي روايه انها كانت اسد، برمية حجر صغير جدا، فبدا يدعو الى الله ويلتهف دعوة الله ويؤدي الامانه ويبلغ الرساله. ثم ابتلي واوذي، فكانت النهايه ان هو لم يكن له بد ان يسمع الناس عن الله الا مقتل، يعني هو ده كان خيار واحد قدامه، فاختار ان يسمع الناس عن الله وان يقتل، وبالفعل علم الملك كيف يقتله بان يذكر اسم الله. وبالفعل قال الملك بسم الله رب الغلام، وضرب السهم فوقع في صدغه اللي هو الايه المنطقه اللي في الجمجمه ديت اللي فوق الاذن، فوقع فيها ايه السهم ووقع صريعا مقتولا. فامن الناس جميعا لما راوا هذه العلامه ان الملك بجبروته وقوته لم يستطع ان يقتل الغلام الا عندما ذكر واستعان بسم الله رب الغلام. فاذا يبقى مين اللي بيدي قوه ومين اللي عنده القوه ومين اللي عنده المنعه؟ هو رب الغلام. يبقى نؤمن بمين؟ برب الغلام. لذلك قالوا امنا برب الغلام. تمام، فاذا الغلام هنا مكن له في قلوب الناس بايه؟ بالدعوه والبلاغ. لذلك حتى ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر سيدنا يوسف فقال ايه؟ وكذلك مكنا ليوسف. طب هو التمكين كان سيدنا يوسف هنا كان هو عمل ايه اصلا؟ ده كان لسه بياخدوه وهو لسه ايه يعني مقصور واخدينه عبد. فين التمكين؟ التمكين هو تمكين القلوب. فالتمكين مش دايما تمكين الحكم، لا، التمكين قد يكون التمكين للداعيه في قلوب الناس. وهذا ما حدث للغلام، ان الله جل مكن له في قلوب الناس ان هو لما ايه؟ لما بلغت دعوته الناس جميعا وامنوا برب الغلام، فكان النصر هو تبليغ الرساله واداء الامانه، وبذلك انتصر الغلام على الملك. هو مين اللي انتصر في الاخر، الملك ولا الغلام؟ الغلام، لان النصر في الاخر ايه؟ امان مين؟ برب الغلام. فكان النصر اللي وصل ليه الغلام ده كان بايه؟ كان بحاجه واحده بس، وهو اداء الامانه وتبليغ الرساله. يبقى اذا عايزين نوصل لايه؟ ان احنا درس نتعلمه النهارده ان التمكين للدعوه الى الله ليس فقط بالحكم وغير ذلك، ولكن قد يكون فقط ببلاغ الرساله واداء الامانه. فانت ان دعوت الى الله سبحانه وتعالى وبلغت رسالته واديت امانته فانك قد مكن لك وقد انتصرت في الدنيا وفي الاخره باذن الله عز وجل. فيكفينا بذلك نصرا ورضا من الله وقربا من الله. لا تشغل نفسك ابدا ب يعني ما لا طاقه لك به، يعني دايما الاخوه والاخوات عمالين يتكلموا على السياسه وعلى اللي بيحصل وعلى الانتخابات وعلى مش عارف ايه وعلى الحكم وعلى الظلم وعلى وعلى وعلى وعلى، دي كلها منكرات موجوده ما بتقولش لا، بس انت في الاخر اللي معايا في الغرفه، اختنا امال، اختنا وفاء، اختنا امة الرحمن او امة الرحيم، جوتو الله، محمد زكريا، الناس اللي معايا على الغرفه دول، انت دورك ايه؟ انا قلت الاسماء اللي قدامي، يعني في ناس ثانيه اكيد ما شفتش اساميها، وفي ناس ثانيه هتسمعني في التسجيل. انت دورك ايه؟ هل دورك تقعد تتكلم وخلاص؟ ولا دورك تشتغل؟ طيب دورك لما تشتغل ايه اللي انت تقدر تعمله؟ في حاجات انت لا طاقه لك بها دلوقتي، ممكن ربنا سبحانه وتعالى في يوم من الايام يستعملك، ما بنقولش لا، لكن انت حاليا في اللحظه دي دورك ايه؟ دور على الثغر اللي تقدر تشتغل فيه واشتغل طاقه لك به، اشتغل فيما مكنك الله منه. سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام عاش هو والصحابه 13 سنه في مكه، وحوالين الكعبه 360 صنم، حوالين الكعبه 360 صنم. النبي عليه الصلاه والسلام ما كسرش ولا صنم منهم طول 13 سنه، مع ان ده صنم بيعبد من دون الله وبيطوف هو حول الكعبة وحوالي 360 صنم. تمام؟ فإذا في بالكوا حاجة اعترف ونفس 360 صنم موجودين وما شافش منهم حاجة. لحد لما جه عليه السلام بقى ومكن له في فتح مكة فأخذ عودا وظل يسقط هذه الأصنام واحدا واحدا بالعود ويقول قل جاء الحق وزهق الباطل إلا الباطل كان زهوقا. بعد كم سنة؟ بعد 20 سنة. يبقى نبي عصام ظل 20 سنة مش قادر يسقط هذه الأصنام مع شباب. فانت بقالك كم سنة مش قادر تعمل، انت لسه صغير، انت لسه قدامك كتير، انت لسه بداية طريق الدعوة. ده ممكن تقعد حياتك كلها. كتير من الصحابة ماتوا قبل ما يشوفوا اللحظة دي. كتير من الصحابة ماتوا في مكة، وماتوا في الشعب، وماتوا في الهجرة، وماتوا بعد الهجرة، وماتوا في الحروب وفي أحد وبدر و وما شافوش لحظة الفتح دي. ومن كبار الصحابة مصعب وسعد وغيره ما شافوش اللحظة دي. صح شباب؟ يبقى إذا لا تنشغل بما لا طاقة لك به. في حاجات أكبر منك، لكن الله عز وجل هو كبير فوق كل شيء. فانت ما تنشغلش بالاشياء دي، ولكن انشغل بما تقدر، وان شاء الله ربنا سبحانه يفتح علينا وعليكم. اخونا بيسال بيقول وكيف اعرف الصبر الذي علي سده خاصه مع خوف الاهل وكره الناس الملتزمين في ظل الحرب الشرسه على الاسلام؟ لا هو انا مش معاك ان الناس دي كانوا ملتزمين ولا حاجه، ده كلام مش حقيقي. ومن باشر الدعوه يعلم ان ذلك ليس حقيقه ابدا. يعني هو يعني ظاهر الناس كده، بس لما هتتعامل مع الناس وتدعوهم الى الله مش هتلاقي الكلام ده خالص. انزل واشتغل وهتلاقي مفيش اي كره ليك ابدا ابدا ابدا. الناس بتحبك ومستنياك تكلمهم عن الدين وعن الله وعن رسول الله. هم خايفين انك تكلمهم في سياسة، خايفين انك جاي تقتلهم، خايفين انك جاي تعمل كذا. لكن انت لو او طلعت واحدة، انت لو بتشتغل في الدعوة الى الله في مكانك مش هتلاقي الكلام ده حقيقة. لا هو بس لعدم عملنا في الدعوة فبنجد ذلك. لكن اول ما تشتغل في الدعوة يعني خاطر المنتقدات طبعا ربنا يصبرهم ويعينهم، ان فعلا في تضييق على المنتقدات، ده شيء واضح وجلي مفيش في اي خلاف. ربنا يعينكم واصبروا، ويعني ربنا يزيدكم عفافا ويزيدكم يعني ثباتا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويأجركم ان شاء الله ويجعل ليكم الخير حيثما كنتم. للأسف في ناس يعتبرون شغل الدعوة لا شيء وليس له أهمية، ويقولوا احنا عارفين ديننا. ثبات المنتقدة في مكانها صغر بلا شك. فبنقول لا، هو طبعا شغل الدعوة ده هو أكبر شيء، وأول دعوة إن أنت تكون مثال وقدوة في مكانك. ربنا يعيننا جميعا. هو ده أصعب شيء أصلا، إن أنت تكون قدوة في مكانك، واحنا عايزين نبقى ده. تبقى الاخت اللي موجوده في مكان عملها عفيفه طاهره صادقه ملتزمه بشغلها، بتأدي شغلها بمواعيدها، فاهمه شغلها كويس. فبالتالي لما هي تبقى كده يبقى الناس كلها نفسها تبقى زيها. يبقى الاخ اللي في مكانه عفيف وطاهر وصادق ومؤدي الامانه، يبقى الناس كلها تبقى زيك، نفسها تبقى زيك. تبقى ساعه لما تيجي ساعه الصلاه تبقى اول واحد بتصلي، ساعه ما تيجي ساعه اي خير تبقى اول واحد بتبادر فيه، ساعه ما يبقى في شغلك شيء لخدمة الناس تبقى اول واحد بتخدم الناس. يعني تبقى دعوة بالاخلاق وبالصورة. وانت اكبر دعوة الى الله وصورة للاسلام واكبر من كل الاعلام ووسائل الاعلام هو انت. انت اصدق واقرب للناس من اي وسيلة اعلام. سيبهم يقولوا في الفضائيات علينا ارهابيين وكذابين ومفترين و وتعامل انت باخلاقك، وتعامل انت بدينك، وشوف اثر ده على الناس هيبقى عامل ازاي. انت رقم واحد. انت المثال المعروف. هقوله لكم تاني، ممكن انتوا يعني تكونوا سمعتوه قبل كده. كان في واحد مسلم جديد سافر بلد اجنبي، فبقى يركب مع باص كده في مواعيد عمله، فيركب نفس الباص كل يوم. تمام؟ فقال له اولاني بيديله فلوس واداله الباقي، التاني التالت الرابع. بعد اربع ايام تقريبا بيدي للراجل الفلوس، فاداله الفلوس وفوق 20 سنت. 20 سنت ده يعني 20 قرش، يعني مثلا اداله 10 جنيه فالاجره مثلا جنيه وربع، اداله 9 جنيه بدل ما يديله ايه؟ بدل ما يديله 9 جنيه وربع. تمام؟ ف قعد وهو نازل كده بيعد الفلوس، فلقى ايه الربع جنيه ده زياده او 20 سنت دول زياده، فقعد يفكر ايه دول غلط، دول يعني الراجل غلط في عدهم ولا انا غلطت في عدهم، طب يا ترى لو هو غلط ارجعهم له ولا احل من عينه وهم مبهدلين في المواصلات ودول دايلة كثرة اصلا وايه يعني بناخد منها فلوس. قاعد يفكر المهم ان هو حسم امره ان هو ايه يرجع ويدي العشرين سنت للسواق. بالفعل رجع ودي عشرين سنت للسواق. فاول ما اداله عشرين سنت لقى السواق بيقول له انت المسلم الجديد اللي سكنت هنا معانا في الحي؟ قال له اه. قال له انا بقالي اربع ايام براقبك وعايز اسالك على الاسلام، والنهارده عملت الاختبار ده عشان اشوفك صادق ولا كاذب، ودلوقتي انا عايز اجي معاك المسجد واتعلم الاسلام. تخيلوا بقى صدمه الشاب دوت لما حصل معاه الموقف ده، انه كان هيبيع دينه كله 20 سنت. تخيلوا ان كان الدين والاسلام والدعوه ان الله كلها هتضيع ب 20 سنت بربع جنيه. تعرض ان الدنيا قليله، فكان 20 قرش او حاجه زي كده يعني بعت الدعوه لله كلها بيها. تخيل كام موقف بيحصل ليك وليا في شغلنا وفي حياتنا بتعرض علينا عوارض من الدنيا اللي قدامنا ممكن يكون عاملها لنا اختبار او مستني رد فعلك او بيرقبك وانت مش واخد بالك، ولعدم ايثارك في بعض المواقف او تعاملك السيء في بعض المواقف او ايثارك للدنيا على الاخره في بعض المواقف انت ما تاخدش بالك هو واخد باله، تبقى انت ضيعت الدعوه الى الله. خد بالك جدا لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الدين المعامله. ممكن تعامل بسيط جدا منك معايا يا شباب؟ في صوت طيب؟ ايوه طب الحمد لله. طب اخر حاجه سمعتوها ايه؟ طيب ماشي. انا مش عارف سمعته لحد فين، كنت بتكلم ان دي المعامله وممكن موقف صغير جدا انت تعمله ولا تقبل له، يا اما يرفعك ويرفع الدعوه الى الله وقدر الدين عند الناس جدا، يا اما العكس تماما انه يخفضك ويخفض قدر الدين عند الناس جدا وتبقى انت قدوه سيئه للناس. فلا بد ان احنا ناخد بالنا جدا يا شباب في تعاملاتنا ونحطها تحت الايه؟ تحت الميكروسكوب. ماشي يا شباب. اختي بتقول انا عندي بنت معايا في الكليه نفسي ادعوها بس مش عارفه ادخل ليها من اي ناحيه. هي بنت طيش قوي ودايما في الموضه، ولما اتكلمت معاها عن عرفت ان معظم اهلها كذلك الا من رحم ربي، بس نفسي ادعوها. بتقول ايه؟ بس هي دايما شغله بالي. طيب يعني هي بتسال ازاي تدعو الاخت اللي هي زميلتها دي. طبعا مساله الدعوه الفرديه ان شاء الله هنتكلم عنها بالتفصيل في يوم من الايام الرائعه. الدعوه الفرديه هي اصل عظيم جدا من اصول الدعوه. احنا يعني بنحاول ان احنا في السكشن بتاعنا نتكلم على الدعوه العامه بصفه عامه، قواعد عامه في الدعوه الى الله، لكن لابد واحنا بنتكلم عن ديت ان احنا نحط نصب اعيننا ان الدعوه الفرديه هي اصل الدعوه. لذلك قال الله سبحانه وتعالى كن قوموا هل أعلمكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكر. أوكي، مثنى وفرادى دوت نوع يعني إن أنت تبقى في دعوة فردية بينك وبين المدعو، وديت اللي أسلم عليها معظم الصحابة الكبار في بداية الدعوة هي الدعوة الفردية. أسلم 6 من 10 المبشرين الجنة مع سيدنا أبو بكر بالدعوة الفردية. 3 سنين دعوة فردية في بداية الدعوة هي اللي أسست عناويد اللي شالت الدعوة إلى الله بعد كده سنين طويلة جدا. الدعوه الفرديه هي الاصل. ازاي بقى ندعو؟ دي انت اللي هتجاوبيها مش انا. انت اللي هتحاولي يبقى عندك حرص على صاحبتك، يبقى عندك دعاء ليها في جوف الليل، يبقى عندك بحث عن ايه اللي هي بتحبه وايه اللي ممكن اعرف اوصل ليها بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. دي كل واحد فقيه مكانه، انت فقيه في مكانك. دور دور وخلي عندك ذاتيه، ما تستناش حد يقول لك اعمل ايه. دور انت، شوف ايه اللي ممكن الشخص ده يتاثر بيه، فكر كتير، انشغل بيه كتير، حاول انك تاخد بايده كتير، ان شاء الله هتوصل وما يصدق الله يصدق. ولكن فين نصائح عامه اللي هي الرفق واللين والحلم والصبر واختيار الوقت المناسب والكلام ده كله؟ دي نصائح عامه، لكن ازاي هتوصل له؟ دي وظيفتك انت، انت الوحيد اللي هتعرف تقرر هتعمل ايه، دي حربك انت الشخصيه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق جميعا. طولنا عليكم جدا النهارده معلش، يعني غصب عننا كل ده من قطاع النت، لكن ان شاء الله نحاول نحل المشكله دي الاسبوع الجاي ان شاء الله. اجهزتكم مؤخرا فلاشة؟ يعني ايه فلاشة؟ جزاكم الله فلاشة. اه فلاش نت. اه ماشي. ماشي خير. طيب احنا ان شاء الله طبعا عرفت المواعيد الجديدة ان شاء الله باذن الله المعهد هيتأخر ساعة ودرس دورة من الوحيين بتاعنا هيبقى بعد درس دكتور حازم على طول لان انا ان شاء الله عندي امتحانات كده ماجستير الايام الجايه ديت هخلي الدروس كلها في يوم واحد عشان نحاول نوفر وقت شويه فهيبقى دروسنا كلها يوم الجمعه خطبه الجمعه بقى وايه ودرس العشاء ودرس بعد العشاء كله يبقى يوم واحد بحيث يبقى اليوم دوت ايه نخلص فيه الدروس كلها ونفضى بقى ايه بقيه الاسبوع للمذاكره بقى هو شهر في السنه بقى فربنا يعيننا عليه يعني تمام يا شباب فان شاء الله يوم الجمعة هيبقى عندنا يوم طويل بقى شوية هيبقى درس الدكتور حازم وبعدين درس بتاعنا بتاع دورة من الوحيين وبعدين درس المعهد فربنا يعينكم بقى وتصبروا معانا ان شاء الله تمام معلش تبناكم معانا وسهرناكم جزاكم الله خيرا وصلى الله نبينا محمد وعليه الصلاة والسلام كثيرا والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.